بعض السلف من كلمات بعض السلف حول هذه الكلمة طيبة أن لا إله إلا الله لا شك أن مفتاح الجنة، لكن المفتاح إذا لم يكن له أسنان فلا يصلح لفتح الباب، فلا بد أن نجعل لهذا المفتاح أسنانا، وهذه الأسنان هي الأعمال الصالحة. لهذا بدأت كلمتي بالآية السابقة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا نقف عند خاتمة الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأننا كما قلنا والحمد لله عرفنا التوحيد إن شاء الله، وعرفنا الشرك الذي يناديه ويباينه، لكننا قد نكون مقصرين في القيام بكثير من الأعمال الصالحة. علينا إذن أن نحمل أنفسنا على العمل الصالح بكل أنواعه، سواء كان إيجابيا أي من الطاعات والعبادات، أو كان سلبيا أي بالانتهاء عن المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي كله. وهنا لابد من وقفة قصيرة، يدخل في هذه المناهي هي الأخلاق السيئة التي يبتلى بها كثير من الناس حتى ولو كانوا من الصالحين، بغض النظر عن كون عقيدتهم صالحة أو لا. فنحن نبتلى معشر المسلمين في كثير من الأحيان بأن نقع في أعراض الناس وأن نتكلم فيهم تارة بحق فتكون غيبة، وتارة بباطل فتكون بهتا وافتراء محضا. وهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وحرمها أشد التحريم بعد نهي القرآن عن ذلك. فلما سئل عليه السلام عن الغيبة ما هي، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذا كان ما قلته كان فيه؟ قال: إن قلت ما فيه فقد ارتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد ذهبته. قال: رميته من لسان عظيم. هذه نقطة يغفل عنها كثير من الصالحين فضلا عن الآخرين. وهنا تتدخل النفس الأمارة بالسوء، أتشوه وتحسن للمسلم الغيبة بحجة النصح، وليس ذلك بسبيل النصح بالطاقة، لأن النصح يكون أن تأتي إلى الرجل الذي تستغيب عادة بينك وبين غيرك في مجلس أو في مجالس، أن تأتيه وأن تنصحه في وجهه، وليس أن تستغيبه. وهذه نقطة حساسة في الواقع يجب أن لا نغفل عنها ونقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما التسرع في نقل الأخبار وهي أخبار باطلة صريحة، في ذلك موعظة يرحمه الله، يكفي في ذلك موعظة قول الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا مما أحببت التذكير به، وإيجاد ذلك أن نعنى وأن نحمل أنفسنا على العمل الصالح وأن نجتنب النواهي كلها، وبخاصة منها أن نحذر أن نقع في الغيبة باسم النصيحة، لأن هذا باب يدخل الشيطان منه في قلوب كثير من الناس. وطالما سمعنا وعندنا أمثلة ونماذج كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك فأنا أذكر نفسي وأذكركم بهذه الموعظة حتى نكون إن شاء الله مؤمنين حقا بكلمة التوحيد، قائمين بحقوقها وواجباتها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونظم الأسئلة ولا تجعلوها فوضى. العبور على الصراط هو في جهنم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.